إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من الكتاب 2 من كتب المدينة. On se retrouve aujourd'hui de nouveau avec le cours numéro 27 du tome 2 de Médine. المدرس: متى جئت من جدة يا خالد؟ خالد: جئت أمس. المدرس: أجاء إبراهيم معك؟ خالد: لا، لم يجئ بعد، سيجيء اليوم أو غدا إن شاء الله. المدرس: أزرت السفيرة؟ خالد: ذهبت إلى مكتبه ولم أجده، سمعت أنه لم يكن في جدة ذاك اليوم. المدرس: يا عدنان، إنك غبت أسبوعين، فأين كنت؟ عدنان: كنت في المستشفى، كنت مريضا جدا، والله لقد كدت أموت. المدرس: والله ما عرفت ذلك، لم يقل لي أحد إنك مريض وإنك في المستشفى. كيف حالك الآن؟ لعلك الآن أحسن. عدنان: الحمد لله، أنا الآن أحسن، ولكنني لا أزال ضعيفا. المدرس: شفاك الله شفاء كاملا. يا عثمان، إنك تغيب كثيرا، غبت يومين في هذا الأسبوع وثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، لا ينبغي لطالب أن يغيب كثيرا. عثمان: لم أغب ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي كما قلت، إنما غبت يوما واحدا فقط. المدرس: لا تكذب يا أخي، إنك غبت يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. عثمان: أنا آسف يا أستاذ، لن أغيب في المستقبل إن شاء الله. المدرس: قم يا آدم، أتنام في الفصل؟ آدم: أنا آسف يا أستاذ، غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. المدرس: لما لم تنم؟ عدنان: آدم، كان بي صداع شديد فلم أنم بسببه. يرن الجرس فيقوم المدرس. سعيد: يا أستاذ، أنا أريد أن أزورك اليوم بعد صلاة العصر. المدرس: زرني غدا، فإني مشغول اليوم. انتهى النص. من عنده أسئلة حول النص فليتفضل بها. celui qui a des questions sur le texte, il peut les poser maintenant. Radan, Radan c'est demain. Wa alaykoum salam, tfaddal. Irfa sawtak, lève un peu la voix. Naam. Naam, ghalabani an-nawm. Hein? Cela veut dire le sommeil m'a pris dessus. فهمت؟ كان بي صداع. صداع سي مو دو تيت او بيان دي ميغرين. السفير، السفير سي لومباسادور. السفير سي لومباسادور. اسف معناه ديزولي. ديزولي نعم، انا اسف، شو ديزولي. نأخذ التمرين. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. Répond aux questions suivantes. كم أسبوعا غاب عدنان وعبد الله؟ D'accord. Tu vas chercher dans le texte ou bien on laisse la question à un autre? طيب إبراهيم. إبراهيم كم أسبوعا غاب عدنان؟ تفضل. غاب عدنان أسبوعين. نعم غاب عدنان أسبوعين. جيد. سؤال الثاني لازم كيستيون. لما غاب لما كان عدنان غائبا؟ لما كان عدنان غائبا؟ محمد لامين. غاب عدنان لأنه انظر لأنه اتدي كنت. هل نستطيع أن نقول لأنه كنت؟ Est-ce qu'on peut dire li annahu, on parle de lui, et on dit kunta, tu es? Non, kunta c'est tu. Non. Et li annahu c'est huwa. Donc, naqul li annahu. Non, kana hada huwa. Li annahu kana maridan. Non. طيب. السؤال الثالث. كم يوما غاب عثمان في الأسبوعين؟ قاسم أو كريم. تفضل كريم. نعم إذن غاب عثمان 5 أيام. السؤال الرابع. لما لم ينم آدم؟ لما لم ينم آدم؟ قاسم أبو عبد الله. قاسم. نعم أستاذ. لما لم ينم آدم؟ آدم آدم لم ينم آدم. نقول لم ينم آدم. لم ينم آدم. لم ينم آدم. من يجيب؟ لأنه يعني إخواني بارك الله فيكم بارك الله فيكم يعني دراسة النص إتيدي تكست Répondre aux questions sur le texte, ça fait partie de l'apprentissage de la langue arabe. الطالب يتعلم كيف يدرس النص، كيف يجيب عن الأسئلة في النص. على الطالب عندما أولا أن يحضر في الوقت حتى لا يفوته شيء من الدرس، وحتى يسمع قراءة النص من الأول وينتبه جيدا في attention dans la lecture du texte حتى يعرف كل كلمة وكل جملة أين هي. فعندما يأتي عند على الأسئلة يكون على الأقل عارف فاهم يعني au moins il a un repérage du texte dans sa tête. Il peut trouver la réponse de la question vite fait. هذا مهم جدا بارك الله فيكم. نعم تفضل إبراهيم. نعم لأنه كان به صداع شديد. نعم صداع. نعم صداع ليس صداع. لأن صداع نعت لي صداع صداع اسم كان وبي خبره أو متعلق بخبرها. الذي يكون منصوب. طيب التمرين الثاني. هذه أمثلة للفعل المعتل العين. رأينا في الدرس الماضي فعل الفعل المعتل الفاء وهو أن الحرف العلة يكون في الحرف الأول منه. كيف يسمى الفعل المعتل الفاء؟ كيف يسمى؟ المثال. نعم جيد المثال. الآن الفعل المعتل العين يعني الحرف الثاني حرف علة. الدزيملت c'est une lettre défectueuse. وهو نسميه الأجوف. الفعل الأجوف. مثل قال يقول كان يكون زار يزور قام يقوم ذاق يذوق طاف يطوف صام يصوم دار يدور تاب يتوب بال يبول. وهذا الأجوف الواوي. الأجوف الواوي. لماذا الواوي؟ الواو يعني الواو، لأن في المضارع يحمل واو، الألف تصير واو، الألف الدفيا واو في المضارع، لذلك نسميه الأجوف الواوي. ثم جاء يجيء باع يبيع سار يسير عاش يعيش كان يكيل. هذا نسميه الأجوف اليائي. الأجوف اليائي لماذا؟ لأن الألف يصير ياء، يصير ياء في المضارع. ثم نام ينام خاف يخاف كاد يكاد ما زال لا يزال. إذن هذا هو الفعل الأجوف الذي يكون حرفه الثاني حرف علة، حرف الثاني حرف علة. فعندنا الأجوف الواوي وأجوف اليائي. التمرين الثالث تأمل ما يلي. هنا تصريف الفعل الأجوف في الماضي. La conjugaison de ce genre de verbe في الماضي dans le passé. نقول حامد قال الطلاب قالوا، يعني هو قال هم قالوا. آمنة قالت الطالبات قلنا، يعني هي قالت هن قلنا. أنت قلت أنتم قلتم. أنت قلت أنتن قلتن. أنا قلت نحن قلنا. هكذا نصرف الفعل الأجوف في الماضي. الآن التمرين الرابع، صرف أو أسند قام وزار وكان إلى الضمائر كما في التمرين السابق. دونك conjugue le verbe قام et le verbe زار et le verbe كان comme l'exemple que vous avez entendu. طيب من يقوم بقام؟ من يصرف قام؟ أبو سفيان تفضل. حامد قام الطلاب قاموا آمنة قامت الطالبات قمنا. جيد. زار من يصرف زار؟ تفضل. لا طلاب. الطلاب زاروا آمنة زارت الطالبات زرنا أنت زرت أنت زرتي زرتي أنت. جيد. كان من يصرف كان؟ إبراهيم تفضل. لا حامد طيب خذها كما موجودة. حامد كان الطلاب كانوا هكذا. جيد. الآن التمرين الخامس، اقرأ ما يلي. نقرأ هذه الجمل. محمد لامين اقرأ الجملة الأولى. كريم اقرأ الجملة الثانية. لا أذقتي يا أختي، انظر يا أختي. أذقتي هذا الطعام يا أختي؟ نعم ذقته ووجدته لذيذا جدا. جيد. أحمد الريفي. جيد. أبو عبد الرحمن. سمنا يوم الاثنين. نعم سمنا يوم الاثنين. جيد. أبو خديجة. أبو خديجة. يا أحمد. أحمد. جيد. ماذا قلت لحامد يا أحمد ما قلت له شيئا. جملة السادسة وعبد الله قبل أذان الفجر. أذان الفجر. نعم. قاسم وعبد الله. نعم. نعم. بال الطفل. نعم. بال الطفل في ثوبي. أبو عبد الرحمن. جيد. إبراهيم. جيد. أبو سفيان. وزرته اليوم. جيد. إذا ما فهمتم كلمة أو جملة فاسألوا عنها الآن. ها؟ هذه الجمل إذا ما فهمتم si vous n'avez pas compris un mot bien une phrase ou bien une expression vous pouvez poser votre question. التمرين السادس تأمل ما يلي. هنا تصريف الفعل في المضارع. La conjugaison du verbe قال في المضارع. حامد يقول الطلاب يقولون آمنة تقول الطالبات يقولن أنت تقول أنتم تقولون أنت تقولين أنتن تقولن أنا أقول نحن نقول. الآن التمرين السابع أسند يقوم ويطوف إلى الضمائر كما في التمرين السابق. Donc conjuguer le verbe يقوم et après le verbe يطوف comme la conjugaison que vous avez entendu. إذن يقوم من يصرف يقوم. تفضل. حامل يقوم. الطلاب آمنة الطالبات يقمن. جيد. الفعل يطوف من يصرف الفعل يطوف. تفضل. جيد. التمرين الثامن اقرأ ما يلي. الاكزرسيس نيميرو 8 لي سو كي سوي. الجملة الأولى اقرأ كريم. الجملة الثانية أبو سفيان. جيد. الجملة الثالثة أبو خديجة. أبو نعم. ماذا تقولين يا أمي. الجملة الرابعة أبو عبد الرحمن. جيد. أريد أن أكون مدرسا. الجملة الخامسة أحمد. البنات. البنات يزرن خالتهن كل أسبوع. جيد. الجملة السادسة وعبد الله. نعم. جيد. قال الطلاب لمدرسهم يا أستاذ نحن نريد أن نزورك غدا. التمرين التاسع تأمل ما يلي. الاكزرسيس 9 observe ce qui suit. يقول فعل مضارع. ها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ندخل عليه لم. لم هذه لم حرف نفي وجزم وقلب. ها هكذا يكون إعراب لم. نقول لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم الفعل المضارع وهي تفيد dans le sens de la négation et elle rend le verbe elle donne le sens du verbe au passé. لم يقول هكذا. ولكن عندنا التقاء الساكنين. On a une rencontre de deux secondes. Le واو ساكن et le لم ساكن. Donc, نحذف الواو. On supprime le واو. On dit لم يقل. لم يقل. هذا هو الفعل المضارع مع لم. نقول لم يقل. تمرين العاشر أدخل لم على الأفعال الآتية واضبطها بالشكل. Donc, il faut ajouter لم pour les verbes suivantes et précisez-les et précisez la terminaison. Yakunu Ibrahim lam yakun jayyid. Yaqumu Qasim Abu Abdullah lam yaqum jayyid. Yabulu Muhammad Lamin lam yabul. Yazuru Ahmad Rifi lam yazur jayyid. Yasumu Karim lam yasum. Yatubu Abu Abd al-Rahman lam yatub jayyid. تمرين الحادي عشر exercice numéro 11 أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم. Réponds aux questions suivantes avec la négation en utilisant لم. La première question, أزرت المدير يا علي. أزرت المدير يا علي. أبو سفيان. جيد أحسنت. لم أزر. السؤال الثاني, la deuxième question. أقام أبوك من النوم. إبراهيم. لم يقم. أحسنت. الجملة الثالثة السؤال الثالث, la troisième question. أبال الطفل في قميصك. وعبد الله. لم يبل. جيد أحسنت. السؤال الرابع, la quatrième question. أصمت أمس يا عائشة. أبو عبد الرحمن. لم يصم. Pourquoi يصم؟ La question est posée à toi, tu te mets à la place de Aïcha. La question est posée à Aïcha. Et comme toi, c'est toi qui vas répondre, c'est-à-dire toi, Aïcha. Asumti amsi ya Aïchatu? Non, lam asum. Lam asum. Il fallait suivre tes collègues quand, il fallait suivre tes collègues quand ils étaient en train de répondre. Non, en fait, j'ai pas fait attention. Non, on dit lam asum. Hein? Non, barak allah. Barak. السؤال الخامس, la cinquième question. أكنت في الفصل في الحصة الأولى؟ كريم. لم أكن. أذقت الطعام يا أمي؟ أبو خديجة. أذقت الطعام يا أمي؟ On dit لم أذق. Regarde, بارك الله فيكم. Essayez d'être attentif. On est à la sixième question. C'est-à-dire, cinq questions ont passé. Cinq. Vous n'avez pas retenu comment on répond? Lem adok. Dans toutes les questions passées, on a dit lem azur, lem akum, lem abul, lem asum, lem akun. Et là, lem adok. Soual السابع, la septième question. أقلت هكذا يا عمر؟ أقلت هكذا يا عمر أبو عبد الله؟ لم أقل جيد. أعاد أخوك من الرياض يا سلمى؟ أبو سفيان. انظر جيد. أعاد أخوك من الرياض يا سلمى؟ لم تعود. Pourquoi تعود؟ On parle de Akhouki. Akhouki, est-ce qu'il est devant toi? Ou bien il est absent? Non. Donc s'il est absent, comment on dit? Houa? Comment tu conjugues? Houa? Yaoudou. Donc ajoute lem. Lem yaoud. Naam. Lem yaoud. Akhouki ya Selma. Ah. عاد أخوك من الرياض يا سلمى. On pose la question à Selma. Et quand on pose la question à Selma, et Abu Sufyan qui va répondre, c'est-à-dire Abu Sufyan, c'est lui Selma. Tu as compris? Donc qu'est-ce que tu vas dire? Je te pose la question. Alors, a'ad akhou ki ya Salma, comment tu vas me répondre? Lam ya'ud. Atufta bil ka'bati ya akhi Ahmed. Lam atuf. Akunta maridan fil usbu'i al madi Qasim Abu Abdullah. Lam akun. أمات الكلب كريم لم يمت تمرين الثاني عشر تأمل ما يلي observe ce qui suit تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الأمر في الأمر نقول قل ولكن كذلك عندنا التقاء الساكنين لأن فعل الأمر حكمه أنه مبني على السكون. Sa terminaison c'est سكون à la fin. Donc, on a deux سكون qui se rencontrent, le واو et le لام. On supprime le واو et on dit قل. Donc, في المضارع تقول وفي الأمر قل. تمرين الثالث عشر صغ الأمر من الأفعال الآتية. الأمر. ما هو الأمر من تصوم؟ أبو خديجة. صم نعم صم تقوم قاسم أبو عبد الله قم تكون أبو عبد الرحمن كن تزور أحمد زور نعم تطوف أبو عبد الله طوف نعم تعود محمد لمين عود نعم تتوب إبراهيم توب تذوق أبو سفيان ذوق نعم تمرين الرابع عشر تأمل ما يلي observe ce qui suit نقرأ هذه الجمل on va lire ces phrases où il y a فعل الأمر دي الفعل الأجوف اقرأ الجملة الأولى كريم لا On est à la... Tu regardes pas ton livre, regarde l'écran. Ya Mahmoudou. Mahmoudou. Non. Ya Mahmoudou. Jayit. Jumla al-thaniya, Qasim, Abu Abdillah. Put ba'ada sa'atin. Ahsant. Jumla al-thalitha, Ahmed. Wajlis, laysa wajlisa. Fihal amr, wajlis. Qum min huna, wajlis hunaka. اجلس فعل الأمر والفعل الأمر مبني على السكون فعل الأمر نقول مبني على السكون أبو عبد الرحمن نعم صم غدا جملة الخامسة أبو عبد الله نعم ذق هذا الطعام يا أخي جملة السادسة محمد لمين تب إلى الله أيها المسلم نعم إبراهيم نعم هو لا يفهم اللغة هو لا يفهم العربية قل له هذا الكلام بلغته أبو خديجة نعم طف بالكعبة أبو سفيان أحسنت تمرين الخامس عشر لإكزرسيس 15 تأمل ما يلي observe ce qui suit لا تقول هنا فعل المضارع أدخلنا عليه لا النهي. On a ajouté là de l'interdiction sur le فعل المضارع. Donc on dit لا تقول. كذلك هنا عندنا التقاء الساكنين. Là aussi on a une rencontre de deux سكون. فنحذف الواو. Donc on va supprimer le واو. Et on dit لا تقول. C'est ça qui compte. لا تقول. لا نهي. تقول. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون تمرين السادس عشر أدخل لا الناهية على الأفعال الآتية أجوت لا de l'interdiction sur les phrases suivantes تزور كريم لا تزور نعم تقوم أحمد لا تقم. جيد. تصوم أبو عبد الله؟ لا تصم. نعم. تطوف أبو عبد الرحمن؟ أحسنت. لا تطف. تبول إبراهيم؟ نعم. لا تبل. تمرين السابع عشر، اقرأ ما يلي. لي سكسفي. On va lire ces phrases où il y a la, la nahia, la de l'interdiction مع الفعل المضارع. Avec le fi'l المضارع. الجملة الأولى قاسم. نعم. لا تقول هكذا. الجملة الثانية أبو عبد الله. لا تزورني في المساء. الجملة الثالثة أبو سفيان. كريم. يوم. لا تصوم يوم العيد. نعم. الجملة الخامسة محمد لمين. أبو عبد الرحمن. نعم. لا تقم من هنا. تمرين الثامن عشر، تأمل ما يلي. الإكزارسيس 18، أوبسيرف سو كي سوي. هنا تصريف الفعل باع، باع في الماضي. La conjugaison du verbe باع في الماضي، dans le passé. حامد باع، الرجال باعوا. آمنة باعت، النساء بعنا. أنت بعت، أنتم بعتم. أنت بعتي، أنتن بعتن. أنا بعت، نحن بعنا. التمرين التاسع عشر، أسند جاء وسار إلى الضمائر كما في التمرين السابق. Donc on va conjuguer le verbe جاء et le verbe سار comme on a conjugué dans l'exemple. من يصرف جاء؟ من يصرف جاء؟ أبو عبد الرحمن. نعم جلسي إن شاء الله. تفضل. حامد مي لو تنوين بوغ لي نون بروبر ماسكولين. حامد جاء. الرجال جئنا. جئنا لا بروميير لتر لا كسرة. جئنا. طيب الفعل سارة، من يصرف الفعل سارة؟ تفضل تفضل إبراهيم. طيب جيد أحسنتم. تمرين التمرين العشرون، اقرأ ما يلي. ليسو كيسفي. الجملة الأولى، اقرأ كريم الجملة الأولى. غاب زميلي يوما. يوما ليس يوما. يوما غاب زميلي يوما وأنا غبت يومين. الجملة الثانية أبو عبد الله. جيد. الجملة الثالثة أبو سفيان. سيارتك. نعم. بكم بئت سيارتك يا عمرو؟ بيتها بثمانية آلاف ريال. جيد. قاسم أبو عبد الله. نعم. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبالمدينة المنورة. جيد. الجملة الخامسة أحمد. جيد. جملة السادسة أبو خديجة. نعم. سرنا كيلو مترين. الجملة السابعة أبو سفيان. طيب تي في با ريبيتي. أجاءت الطالبة. نعم جئنا قبل القليل. جيد. تمرين الواحد والعشرون، إكزارسيس نيميرو 21، تأمل ما يلي. هنا تصريف الفعل في المضارع، تصريف الفعل باع في المضارع. لا كونجيكسيون دي فيرب باع في المضارع. حامد يبيع الرجال يبيعون آمنة تبيع النساء يبيعن أنت تبيع أنتم تبيعون أنت تبيعين أنتن تبيعن أنا أبيع نحن نبيع تمرين الثاني والعشرون أسند يسير ويعيش إلى الضمائر كما في التمرين السابق donc faut conjuguer le verbe يسير et ensuite le verbe يعيش طيب من يصرف يسير وعبد الله تفضل جيد يعيش من يصرف يعيش تفضل تفضل أحمد تفضل أحمد حامد يعيش يعيشنا جيد التمرين الثالث والعشرون الاكزرسيس 23 اقرا ما يلي لي سو كي سوي الجمله الاولى ابراهيم جيد الجمله الثانيه ابو عبد الرحمن يعيش الأسد يعيش الأسد الأسد في الغابة في الغابة في الغابة الجملة الثالثة ثالثة فراز محمد لامين جيد الجملة الرابعة أحمد أن تبيع أن حرف نصب أن تبيع tu as أن devant le verbe أن نعم منصوب أتريد أن تبيع سيارتك يا أستاذ لا سيارتك منصوب سي لأنه مفعول به يا أستاذ جيد كريم جيد الجملة السادسة أبو خديجة القطار بالبخاري نعم بالبخاري يسير القطار بالبخاري الجملة السابعة قاسم أبو عبد الله نعم يبيع الفاكهاني الفواكه جيد الفواكه نعم الفواكه التمرين الرابع والعشرون ليكزارسيس 24 تأمل ما يلي observe ce qui suit يبيع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ندخل عليه لم on lui ajoute لم il devient لم يبيع هنا كذلك عندنا التقاء الساكنين on a la rencontre des deux secondes إذن نحذف الياء on va supprimer le ياء et on dit لم يبيع Voilà le verbe. لم يبيع. Hein? لم يبيع. ثم تبيع ندخل عليه لا نهية. ولا نهية تجزم مثل لم. Hein? تجزم مثل لم. نقول لا تبيع. كذلك عندنا التقاء الساكنين. On a une rencontre de سكون. فنحذف الياء. Donc on supprime le ياء. ونقول لا تبيع et on dit لا تبيع donc c'est ça لا تبيع ثم تبيع هذا فعل مضارع قلنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة في الأمر نقول بيع on supprime le ta parce que le ta la première lettre c'est une lettre spécifique pour le فعل المضارع في الأمر dans le أمر on n'a plus besoin on va la supprimer on dit بيع on met سكون على فا لأن فعل الأمر مبني على السكون هذا هو فعل الأمر حكمه son statut مبني على السكون donc on dit بيع وهنا عندنا التقاء الساكنين on a une rencontre de deux secondes إذن نحذف الياء donc on supprime le ياء et on dit بيع voilà الأمر بيع التمرين الخامس والعشرون الاكزارسيس 25 اقرأ ما يلي اقرأ ما يلي أحمد اقرأ الجملة الأولى لما لما يجب. نعم لما يجب. نعم. الجملة الثانية محمد الأمين. جيد. الجملة الثالثة أبو عبد الرحمن. نعم. لا تغب كثيرا يا حامد. الجملة الرابعة اقرأ أبو عبد الله. جيد. هنا عندنا ملاحظة لنا إن غمخت تكتب الهمزة في يجيء بعد الياء وفي لم يجيء فوق الياء. انتبهوا جيد. في الفعل يجيء الهمزة تكتب بعد الياء أبخلوا ياء. أما لم يجيء فالهمزة تكتب فوق الياء. تمرين 26 الاكزرسيس 26 تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. هنا عندنا تصريف الفعل نعم. La conjugaison du verbe نعم في الماضي dans le passé. حامد نعم الأولاد ناموا. آمنة نامت البنات نمنا. أنت نمت أنتم نمتم. أنت نمت أنتن نمتن. أنا نمت نحن نمنا. الآن تمرين 27 أسند خاف وكاد إلى الضمائر كما في التمرين السابق. Donc il faut conjuguer le verbe كاد خاف عفوا خاف et ensuite le verbe كاد comme l'exemple que vous avez vu. خاف من يصرف خاف؟ تفضل إبراهيم. جيد. أبو سفيان الفعل كاد. جيد. التمرين 28 الاكزرسيس 28 اقرأ ما يلي لي سو كي سوي. اقرأ الجملة الأولى كريم. وأنا نمت نمت. عفوا وأنا نمت بعده بقليل. جيد. محمد لامين الجملة الثالثة. الجملة الثالثة أحمد. الجملة الرابعة أبو عبد الله. سمعت هذا الخبر. نعم. لما سمعت هذا الخبر كدت أبكي. إبراهيم. جيد. الجملة السادسة أبو خديجة. جيد. أنامت البنات. نعم نمنا قبل قليل. أبو عبد الرحمن. نمت البارحة مبكرا. جيد. تمرين 29 الاكزرسيس 29 تأمل مالي. أبصر سكسفي. وهنا تصريف الفعل نام في المضارع. La conjugaison du verbe nama au inaccompli في المضارع. حامد ينام. الأولاد ينامون. آمنة تنام. البنات ينمن. أنت تنام. أنتم تنامون. أنت تنامين. أنتن تنمن. أنا أنام. نحن ننام. التمرين 30 أسند يخاف ويشاء إلى الضمائر كما في التمرين السابق. كونجيك le verbe يخافو ensuite le verbe يشاء. من يصرف يخافو؟ تفضل. حامد يخاف. الأولاد يخافون. آمنة تخاف. البنات يخفن. أنت تخافين. أنتن تخفن. أنا أخاف. نحن نخاف. جيد. كريم صرف الفعل يشاء. حامد حامد يشاء الأولاد يشاؤون. آمنة تشاء البنات يشأن. أنت تشاء أنتم تشاؤون. أنت تشائين أنتن تشأن. أنا أشاء نحن نشاء. جيد. التمرين 31 اقرأ بيالي. ليكزارسيس 31 لي سو كي سوي. الجملة الأولى اقرأ إبراهيم الجملة الأولى. أبو سفيان اقرأ. أنام في الساعة العاشرة والنصف. أبو عبد الله. أحمد. محمد لامين. الجملة السادسة قاسم أبو عبد الله. أبو خديجة. أبو خديجة نعم هو يخافني. تمرين 32 ليكزارسيس 32 تأمل ما يلي. أبصر سكسفي. ينام فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. ندخل عليه لم on lui ajoute لم حرف جزم. نقول لم ينام. هنا كذلك عندنا التقاء الساكنين on a encore une rencontre de deux secondes. فنحذف الألف donc on supprime le ألف et on dit لم ينام. لم ينام. طيب في الأمر تنام في المضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. الأمر نقول نام. هنا كذلك عندنا التقاء الساكنين là aussi on a une rencontre de deux secondes. فنحذف الألف donc on supprime le ألف et on dit نم. هذا هو الأمر نم. تنام تنام ندخل عليه لا النهي on lui ajoute la de l'interdiction وهي حرف جزم فنقول لا تنام. هنا كذلك عندنا التقاء الساكنين التقاء الساكنين فنحذف الألف on rencontre de deux secondes donc on supprime le ألف et on dit لا تنام. لا تنام. تمرين 33 ليكزارسيس 33 اقرأ ما يلي. اقرأ ما يلي لي سو كي سوي. اقرأ الجملة الأولى كريم. الجملة الثانية أحمد. جملة الثالثة الخوزيان فخاز أبو عبد الرحمن. خف ربك ليس ربك. خف ربك. خف ربك. أبو عبد الله. الجملة الخامسة أبو سفيان. يا عثمان أنت. هذا خطأ. نمت. نمت. نمت. هذا خطأ في الطبع. نمت. نعم. بلى نمت. ولكن نمت ساعة فقط. جيد. التمرين 34. الإكزرسيس 34. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط الحرف الأول. لي لي مو سيفانت اي بريسيز لا فويال سيغ لا بروميير لتر. اقرأ قاسم أبو عبد الله. قاسم اقرأ الكلمة الأولى لي لا بروميير لو برومي مو. أبو عبد الله قل نعم. أبو سفيان جيد. بيع. أحمد زر. زر نعم. أبو عبد الرحمن ذق نعم. محمد لامين خف نعم. أبو خديجة قم جيد. إبراهيم نم. نم نعم. كريم صم نعم. أبو عبد الله سر. كريم كن جيد. طيب انتبهوا regardez bien ça. قال يقول. قال في الماضي في المضارع نقول يقول. أنت قلت. أنا قلت نجعل ضمة في أول الحرف. أمي ضمة سيغ لا بروميير لتر. وفي الأمر قل. ها؟ باع في المضارع يبيع لألف الدفيان يا. ها؟ أنت بعت أنا بعت. دونك لا بروميير لتر إل بورت كسرة. في الأمر دي بيع. نام في المضارع ينام. أنت نمت أنا نمت. لا بروميير لتر إل بورت كسرة. في الأمر نم. في الأمر لا بروميير لتر إل بورت فتحة نم. الكلمات الجديدة لنوفومو كامل. ما معنى كامل؟ كومبلي. صداع ميغرين مشغول لا اوكيبي ذو القعدة le 10e le 11e mois de l'année hijr hein ذو القعدة et après ذو الحجة le dernier mois c'est ذو الحجة et avant ذو القعدة يا شوال c'est ذو القعدة ou ذو القعدة on dit ذو القعدة et on dit ذو القعدة les deux الملح le sel الزيت l'huile الجبن le fromage الدقيق الدقيق la farine la farine العدس الانتي البقال نعم لبيسيه بيضة جمعه بيض لزو الغابة الفوري القطار التخان البخار الفابير الفاكهاني الواندر دو بري دو فروي Hein, de fruits, le primeur. Al-Rada'u. Pas le dîner, non, le Rada'u. C'est le déjeuner. C'est le déjeuner. Muntasafu Layli. Minuit. Haythu. Partout. Partout ou bien où? Où? Yambari. Il faut. La yambari. Il faut pas. Ghalaba yaglibu. Battre. Battre ou bien vaincre. Kadaba yakribu. Mentir. Hada wallahu a'la wa a'lam. Wa sallillahumma wa sallim. Wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك